Oh, لا تسمع فيها لغيا والقمر إذا تلاها Come on.

فإذا قررت فانظر وإلى ربك لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ورددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين؟ اهدنا الصراط المستقيم.